السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء، اللقاء رقم 15. وما زلنا بنتكلم في المدود. احنا خدنا المدود وما زلنا هناخد النهاردة المد العارض للسكون، أو ممكن نسميه المد العارض للوقف. طبعا احنا عارفين المدود اللي في القرآن، الحروف اللي بتمد في القرآن الواو والياء والألف. لما يكون بقى معانا كلمة وحنقف عليها بالسكون وفيها أي حرف من هذه الحروف الثلاثة، الحكم إيه بقى؟ الحكم ممكن نقف بحركتين أو بأربع حركات أو بست حركات. هنضرب الأمثال، هنقول وما للظالمين من أنصار، أو الصاد دي مفتوحة وبعدها المد، المد الألف، الألف من الحروف التي تمد. طيب نمد أنصار دي قد إيه؟ ممكن تمد هذا المد عند الوقف، عند الوقف، خد بالك وأنا بقول إيه، مش عند الوصل. تمد هذا الحرف حركتين أو أربعة أو ست حركات، واسمعها، وما للظالمين من أنصار، هذه حركتين. أو ده بقى اسم إيه؟ المد العارض للسكون. اعترضنا هذا السكون فوقفنا، ومن أجل هذا السكون وقفنا بمقدار حركتين، وحنقف بمقدار أربعة، وحنقول وما للظالمين من أنصار. أنا بقول عند الوقف. وكمان ممكن نمد المد ده ست حركات، وما للظالمين من أنصار. إذا وقفنا بقى على وقف معين وانا بقرا، يبقى الوقف بتاعي كله يا اما اتنين يا اما اربع حركات يا اما ست حركات. لكن عند الوصل لا يمد هذا المد الا بمقدار حركتين فقط. يبقى في فرق بين اذا وصلت امد المد الطبيعي بتاعه وهو حركتين، الف كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان. لكن إذا وقفت يبقى اسمه بقى إيه؟ المد العارض للسكون أو المد العارض للوقف. كمان هنقول والله عنده حسن الثواب، حركتين، حسن الثواب، أربعة، حسن الثواب، إنك لا تخلف الميعاد، الميعاد، الميعاد. آخر كلمة معانا من حروف المد اللي هي الألف، وسخر لكم الليل والنهار، أربع حركات بقى، وسخر لكم الليل والنهار، ست حركات، وسخر لكم الليل والنهار. عرفنا بقى المد اسمه مد ايه؟ المد العارض للسكون. فمن اجل هذا السكون بالمد، يا اما مد طبيعي حركتين، يا اما مد وسط اربع حركات، يا إما مد إشباع ست حركات. كذلك الياء، نسمع إني إني أخاف الله رب العالمين. أي شوف العالمين. ناخد بالنا إن الألف لابد إن يكون قبلها مفتوح. نرجع تاني نقول إيه الأنصار. شوف صار الصاد إيه مفتوح. الثواب الواو إيه مفتوح إيه. الميعاد العين برضو مفتوح. النهار اللي عليها فتح مفتوح. لكن الياء بقى لابد أن يسبق الياء حرف مكسور. شوف إني أخاف الله رب العالمين. شوف العالمين. شوف العالمين. شوف المين ها مكسورة وبعدها الياء، والياء من الحروف التي تمد، وبرضو تمد يا إما حركتين يا إما أربع حركات يا إما ست حركات. إمتى؟ عند الوصل. عند الوقف إيه؟ عند الوصل مد طبيعي حركتين فقط. إنما يتقدم الله من المتقين. المتقين المتقين. شفت الوقت كمان. فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين. ست حركات. وناخد بالنا برضو ان الميم مكسورة. النا دي مين. ها طب والواو. الواو برضو لابد ان يكون الحرف اللي قبل المد مضموم على ضم. ناخد امثلة. وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. شوف تفلحون الحاء عليها ايه ضم علشان بعدها واو. يبقى الالف لابد ان يكون قبلها فتحة. الياء لابد ان يكون قبلها كسرة. الواو لابد ان يكون قبلها ضمة. والضمة او الكسرة او الفتحة ده بعض حرف، بعض نص حرف. يعني لما نقول ضمة ضمتين يعملوا لي واو كاملة، كسرتين يعملوا لي ياء كاملة، فتحتين يعملوا لي ألف كاملة. نرجع للواو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوف المؤمنون. شوف النون عليها ايه ضم وبعدها الواو، والواو من حروف المد. وبرضو اذكرك اسمه المد العارض للسكون او المد العارض للوقف. وبرضو اللي نفذناه على الالف وعلى الياء ان دي حركتين وستة واربعة. برضو المؤمنون المؤمنون المؤمنون. وسوف تعلمون برضو نفس الحكم. تعلمون تعلمون. لعلهم يتقون برضو اهي. شوف لعلهم يفقهون حركتين واربعة وست. المدود دي هي ملهاش علامة في المصحف، واخد بالك ملهاش علامة في المصحف عشان يقول لك مد دي اربعة ومد دي ست. لا ده بقى بالتلقي وبالسمع. الحروف دي اسمها حروف مد، وممكن نطلق عليها حروف لين، لان طبعا انت عارف الحروف المد ايه بالمد الحرف، وحروف اللين لانها لينه معاك متوعاق سهلة، لذلك سميت حروف لين. يبقى حروف المد ممكن نقول عليها حروف لين وحروف مد. فين من الحروف دي حرفين اسمهم حروف لين فقط مش حروف مد، لا ينطبق عليهم كلمة مد، اسمهم ايه؟ حروف اللين. كم حرف؟ الياء والواو، لكن في شرط، الياء اللي قبلها الياء الساكنة اللي قبلها مفتوح، ده شرط. يبقى ياء ساكنة، ساكنة ازاي بقى؟ عليها سكون، مرسوم عليها السكون، قبلها ايه؟ قبلها الحرف مفتوح. والواو الساكنة برضو اللي عليها السكون يكون قبلها ايه؟ مفتوح. طب ناخد امثلة بقى. الحرفين دول عند الوقف ممكن حركتين واربعة وستة. طب وعند الوصل؟ عند الوصل لا مد في هذه الحروف، ما نمدش. طب ناخد امثلة. وما تقدموا لأنفسكم من خير، شوف القاه القاه المفتوح والياء الساكنة اللي عليها السكون، شوف خير، واخد بالك؟ ده بقى ايه؟ اهو ده يبقى حرف لين. لما تلاقي عليها السكون وقبلها الحرف مفتوح اعرف ان ده حرف ايه؟ حرف لين، ما نقولش بقى عليه حرف مد، يبقى ده حرف لين فقط. الفرق بينه وبين الحروف المد ان حروف المد عند الوقف نمدها حركتين، لكن حروف اللين لا مد فيها عند الوصل. شوف وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، شوف خير تجدوه. عايز انا بقى اقف على ايه؟ على الخير. اعمل ايه؟ اقف اقول من خير حركتين، واقول من خير اربع، واقول كمان من خير ستة. طب وعند الوصل؟ بذكرك لا مد أبدا. شوف لأنفسكم من خير تجدوه، من خير تجدوه، ما عنديش مد. كمان مثل ربنا واجعلنا مسلمين لك، شوف مسلمين ميني مفتوحة والياء هي ساكنة، مسلمين. طب حقف، خد بالك انا لما قلت مسلمين لك ما مدتش، ما عنديش مد اطلاق. شوف ربنا واجعلنا مسلمين لك، ما فيش مد. حقف بقى، وقف اضطراري، وقف تعليمي. ربنا واجعلنا مسلمين ست، ربنا واجعلنا مسلمين أربعة، ربنا واجعلنا مسلمين اثنين. طب وحوصل ربنا واجعلنا مسلمين لك، ما عنديش مد. إن الله على كل شيء قدير، شيء بر نفس الحب، الشين مفتوحة، الياء ساكنة، عند الوصل لا مد، عند الوقف حركتين وأربعة وستة. أو يكون لك بيت، شوف بيت حركتين، أو يكون لك بيت حركتين، أو يكون لك بيت أربعة، أو يكون لك بيت ستة حركات. طب اسمع لما اوصل، او يكون لك بيت من زخرف، شوف بيت من زخرف، ما عنديش مد. كمان كلمة أخرى، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، واخد بالك، شوف لا ريب فيه عند الوصل حرف، وجعل لهم أجلا لا ريب، حركتين، وجعل لهم أجلا لا ريب، أربعة، وجعل لهم أجلا لا ريب، ست حركات. طب نمسك بقى الواو، نفس الحكم، الواو ساكنة عليها السكون، والواو مدام عليها السكون وقبلها مفتوح، طب ايه حرف لين، كم حرف؟ حرفين، ايه هما؟ الياء والواو فقط، ما نقولش حروف مد، حروف لين. شوف، فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، خدت بالك؟ شوف الموت ان كنتم، الموت ما عنديش مد حرف، فتمنوا الموت، حركتين، فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، ست حركات، حوصل، لا مد، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، برضو كلمة أخرى، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، حركتين، من القول، أربعة، من القول، ستة، طب وحوصل بقى، من القول إلا من ظلم، شوف بقى، انت واخد بالك، من القول إلا من ظلم، كمان كلمة أخرى وتكون آخر كلمة بقى معانا مثلا، فقال له فرعون، ها شوف، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى، فرعون إني، شوف مفيش مد عند الوصل، مفيش مد، تذكر هذا، عند الوقف بقى، فقال له فرعون، حركتين، فقال له فرعون، أربعة، فقال له فرعون، ست حركات. إذا ما كنتش استوعبت اللي أنا قلته، رجع الشريط واسمعه من الأول. افتح معايا المصحف، احنا كنا واقفين من سورة البقرة الآية 89، هنبدأ من الآية 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما فيها ألف، إنما أنا ما نطقتش الألف، قلت بئس ما اشتروا، وده حكم هناخده برضو. اسمع، كل أحكام القرآن سهلة جدا، لكن لازم تذاكر، لازم تسمع، لازم تتابع، ها؟ العلم مش ما تاخدوش كده، ما تهزرش فيه، خده بجد. ولذلك ربنا بيقول ايه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، شوف خذ الكتاب بقوة، مش تاخده كده بتهرج، لا، ها، كلام ربنا غالي. بئس ما اشتروا، اتلغت الالف، هناخد الحكم ده فيما بعد، لكن اذا وقفت على هذه الكلمة تقول بئس ما، وتمدها ألف كامل، لكن بتلغى ليها حكم، وحناخد إن شاء الله. ما نقولش بقى اشطاء، اشتروا، اشطاء، اش، اش، زي ما أقول لك اش يا عم، ها، اش، مش اش، اشطاء، ها، وعندك ته ولا طاء، اذا ما فتحتش معايا المصحف مش هتتعلم ابدا. افتح معايا المصحف علشان تعرف ان دي تاء ولا طاء. ما انت بتقولها لي طاء اشطاء، لا اشتاء. الراء هي الايه المفخمه اشتروا. عندي الف عليها دوران، ده اسمه حرف عله يلغى في النطق ويكتب فقط اشتروا به اذا وقفت، انما هتوصل به انفسهم. ليه؟ عند مد، والمد اي بشرط عريضه، وبعد الهاء ديت الضمير دي فيه يه صغيره به انفسهم. واحنا قلنا قبل كده ما نقولش انفسهم انفو يا راجل، هنقول انفسهم كل الكلمه مرققه. طبعا انت خدت منين السكنه اللي عليها السكون لا تغن؟ اهي قدامك اهي عليها سكون. انفسهم ان يكفروا اي. انا مش عاوزك تستعمل لسانك لما تلاقي نون ساكنه زي دي بدون تشكيل، ما تقولش ان يكفروا اي. شوف اي، اوعى تقول لي ان يا ان، وما تقولش يكفروا بقى. احنا ما استعملناش لساننا في النون ديت علشان دي نون سكنة بدون تشكيل بتضغم، فما استعملش لساني. والياء دي من حروف الادغام، لكن ما اقولش يا يكفروا. واذا قلت يا هتقول لي يق، الكاف هتطلع منك مش مظبوطة. يكفروا، والراء هي المفخمة. بما عند مد، مد اربع حركات لانه بعد الهمس. بما انزل الله، نون سكنه برضو ما استعملش لساني، لكن بعدها الزين، والزين من حروف الاخفاء اخفي وغن. بما انزل الله، بما ناخد بالنا من الله. ليه ناخد بالنا من الله؟ اسمع لما اقول بما انزل، شوف اللام رؤيا، انما شوف لما هتوصلها جنب لفظ الجلاله هتقول ايه. بما انزل الله، انزل الله، شوف انزل الله. يا راجل يا راجل، اللام هنا مرققه، اللام بتاع لفظ الجلاله هي المفخمه. ادي كل حرف حقه. شوف بما انزل، انزل الله، اوعى تقول لي بما انزل الله. خلاص بغياء، كل به في القرآن باء. اما بتقول لي هنا باغية، انت ما خدتش تقريبا ما عرفش في الشريط الاول ولا الثاني الحروف، ارجع للشرائط واسمح. انا عمري ما قلت باء ابدا، ما فيش حاجة اسمها باء. باء يا راجل، باء الغين هي المفخمة، وانت خدت الحروف المفخمة والمرققة. بغيا ان ينزل، انت لاحظت ان انا ما غنيتش هنا، ما قلت ما رجش بغيا. ليه؟ علشان عندي تنوين وبعده همزه، والهمزه من حروف الابهار، وانت خدت الكلام ده قبل كده. بغيا ان ينزل، والياء الياء ادغام، وسبقتنا اهي ان يكفروا دي برضو ان ينزل، وبرضو اللام ما تفخمهاش وانت خدتها. أن ينزل الله من فضله، أنا عايزك تقولها زي ما أنا قلتها، مش بقى تقول لي من فضله من فا. راجل راجل فا فا، ها تقول لي إيه من فا؟ ها الفه في اللغة العامية واللغة بتاعتنا ولغة القرآن كلها فا، فوزي وفتحي، وأنت عارف الكلام ده. هنقول من فا، والضاد مفخمة، من فضله من فضله. طبعا انت خدت الهاء قبل كده في الشريط تقريبا رقم 14، ها من فضله على، اذا وقف نقول من فضله عندك اللي هي الصغيرة عشان تمدها حركتين على على. انا عايزك تتعلم من كلمة على دي حرف العين واللام والياء المرققة. شوف على قبل كده تقول لي بما انزل الله جيت هنا تقول على صح كده. من يشاء احنا قلنا قبل كده عشان نعرف نقول الكلمة دي واحدة اسمها مي، فما تقولش من يشاء مي من يشاء. وعندك المد ده اربع حركات عند الوصف، وعند الوقف ممكن يكون خمسة وستة، انما احنا ماشيين ايه بنوصل اهو، لان ده مد واجب. من يشاء ده لازم تمده. من يشاء من عباده، نون ساكنة وبعدها عين والعين من حروف الابهار، اذا مش هقول من النون، اقول من عباده، وبرضو اله جات اهي وبعدها الياء الصغيرة، ولا مش عايز اكرر بقى. فباءوا بغضب، شوف الفين انت قلتها صحيح ازاي، شوف الباء، شوف فباء صح كده قوي، بس لازم تمدلي الكلمة دي او هذا الحرف اربع حركات، لان المد والهمزة في كلمة واحدة. فباءوا بغضب، بغضب تنوين وبعده عين، العين من حروف الابهار، وارجع تاني واسمع برضه علشان تعرف حروف الاخفاء وحروف الابهار وحروف الادغام وهكذا، ما تسمعش الشريط مره واحده، لا لا لا ابدا، ذاكر لغايه لما صم وكده يبقى صم. فباءوا بغضب على غضب، ما نقولش غضب بس، لا غا، الغين في القران غا والضاد مفخمه برضه غضب، واحنا بالقلقل الباء، لكن انت ما خدتش حروف القلقل هناخدها بعدين. وللكافرين عذاب، وللكافرين كلها مرققة ما فيهاش مشاكل، وشوف الفه وللكافي يعني الفه المفتوحة رؤياء، والحرف المرقق يكون اكثر رقة اذا كان مكسورة، وللكافرين عذاب، العين مرققة هين، شوف عذاب مهين، تنوين ضمتين وبعده مين والمين من حي من حروف الادغام، عذاب مهين. ارجوك اقفل شفايفك وانت بتقول لي عذاب مهين، شوف عذاب، واسمعها تاني وعيد الشريط مرة واثنين وثلاثة، عذاب مهين، مهين بقى حروف من الياء اللي قبلها مكسور اللي لسه واخدينها دلوقتي، يبقى اذا وقفت على مهين ممكن اربعة وممكن ستة وممكن اثنين مهين، تصور الوقت خلص. طب اقرأ معايا ايه الاية دي وبعدين يبقى نقلب الشريط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم.